العبودية لله ليست في القلب فقط ولا في الجوارح فقط، هي موزعة على أشياء. فهنالك عبوديات للقلب: الخوف، الرجاء، المحبة، الاستحياء من الله سبحانه وتعالى، الإخلاص، الصدق، التوكل على الله عز وجل، التفويض. عبوديات كثيرة قلبية لا يمكن أن تفعل الرجاء باليد، لا يمكن أن تفعل هذا الحياء من الله بعضو من الأعضاء، لكن هذه عبودية قلب. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فيض العين أثر للذي حصل في القلب، لأن الهيبة والوجل والخوف هذه عبادة قلبية، وحتى الشوق إلى الله عبادة قلبية. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فضرب الله للمشتاقين إليه الذين يحبونه ويحبون أن يلقونه ويحبون الأجر الذي عنده، يريدون الأجر الذي عنده، ضرب لهم موعدا فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. والعبد لا يتمنى الموت لأنه يريد مزيدا من الوقت للعبادة، لكن إذا نزل الموت اشتاق، نزل وهو مقبل محب للقاء، بخلاف الذي ليس بعبد بل أو ناقص العبودية.